وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. ثم جاء مالك رحمه الله في هذا الباب أيضا بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم بما ينبغي تعهد القرآن لحافظه، وبين صلى الله عليه وسلم أن القرآن مع حفاظه كالإبل مع رعاتها، وراعي الإبل إذا تعهدها حفظها وبقيت تحت يده، وإذا أهملها تفلتت عليه. وكذلك آيات القرآن وسور مع الحفاظ، إذا تعهد القرآن بالقراءة، وهذا يرتبط بتحزيبهم للقرآن، كانوا يحزبون القرآن وكانوا يقرؤونه في 7 أو في 10 أو في 15 يوم بالاستمرار والمداومة عليه، فيبقى محفوظا عندهم. فإذا ما حافظ وتعهد الحافظ القرآن بقي عنده كتعهد الراعي لإبله، معقلة أي معقولة بعقالها، والعقال للبعير كالقيد للفرس ونحوه، وهو معروف عند أصحاب الإبل، تثنى الذراع مع الفخذ في المقدمة في يدها بحبل معروف عندهم، يمنعها من الجري، يمنعها من النهوض، يمنعها من التفلت، وإن كان البعير النشط قد يقوم على رجل واحدة وهو معقول الأخرى، كما وقع في قضية أبي سفيان في غزوة الأحزاب. يهمنا هذه الصورة، يصور النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مع حفاظه بالإبل مع راعيها يعقلها ويتعهدها، أما إذا تركها فإنها تتفلت عليه ويتعذر عليه جمعها بعد ذلك. إذن هذا يقتضي من الحفاظ أن يتعهدوا القرآن ولا يفلتوا؟ أن يتعهدوا. وكيف يتعهدون؟ نرجع إلى أول البحث، تحزيب القرآن. وكيف يتعهدونه ويحزبون؟ على ما تقدم بيانه بدون تحديد قاطع، كل إنسان بظروفه وبحسب أوضاعه. من استطاع أن يتعهده في 7 في 10 في شهر في أكثر في أقل، لكن كما يقول بعض الأحناف لا ينبغي أن يقل تعهده عن 2 مرات في السنة، هو أدرى بذاكرته وقوة حفظ. وكان أحمد رحمه الله يتعهد القرآن في المصحف، لأنه كما قالوا النظر في المصحف عبادة، ويكون أدعى لضبط الشكل والرسم والوضع. ولهذا بعض الحفاظ إذا قرأ على طبعة معينة يختلف عليه إذا قرأ في طبعة أخرى. بعض المصاحف تبدأ كل صفحة بآية، بل ربما يبدأ كل جزء بصفحة جديدة، وبعض المصاحف على خلاف ذلك، الناس يتفننون في تقديم أو تأخير أو توسيع أو تضييق الكتابة، لكن الشكل واحد والرسم واحد. إذن تعهد القرآن على ما كان عليه في حفظه، سواء كان بالنظر سواء كان بالسماع، افرض أنه يعجز الآن أن يقرأ لعجز في بصره أو لشغل عنده، وأخذ مصحف مرتل ووجعه مسجل وجعل له وردا مع هذا الشريط يسمعه تلاوة وسماعة إلى غير ذلك. الحديث هنا يعطينا توجيه لصاحب القرآن الحافظ، أنه اعلم بأن القرآن في صدرك وفي حفظك كالإبل مع الراعي في الخلاء، إن عقلها حفظها واستطاع حفظها، وإن تركها ولم يتعهدها ولم يعقلها تفلتت عليه، وأنت أدرى كيف تعقل إبلك. إذن هذا حث على إيش؟ حث للحفاظ على تعهد القرآن من إيش؟ من ضياعه.